السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا كما تعلمون في فقه الشافعية إلى الكلام على الإمساك عن المفطرات. المتذكر المتابع اللي عايز يفهم فقه واللي يتابع دروس الفقه، ذكرنا شروط الصيام ثم شروط الصحة يعني وشروط الوجوب، وما بدأنا في الكلام على أركان الصوم. ركن الصوم اللي هو الركن اللي هو حقيقة الشيء اللي ينتفي الشيء بانتفاءه، يعني ما يبقاش موجود الركن ده يبقى العمل باطل، يكون العمل باطلا. والركن قريب من الشرط، بس الركن جزء ماهية الشيء، جزء حقيقة الشيء. يعني الركوع يسمى ركن، الركعة بغير الركوع لا تصح، ده الركن. إنما الشرط كذلك، الصلاة بغير وضوء لا تصح، يبقى ده شرط، ولكن الشرط خارج عن حقيقة الشيء. يبقى إيه؟ الوضوء خارج عن إيه؟ عن حقيقة الصلاة نفسها. ماشي؟ عشان كده احنا ذكرنا الشروط الصحة، شروط الوجوب على من يجب الصوم يعني، وذكرنا بعد ذلك أركان الصيام. أركان الصيام كنا الصائم وقد ذكرناها في شروط الصحة وشروط الوجوب والنية، وذكرنا كثير مما يتعلق بالنية أو ما يحتاجه المرء في موضوع النية وما لا أعرفه كذلك. ثم بدأنا في الكلام على الركن الثالث وهو الإمساك عن المفطرات. يبقى دي أركان الصيام، النية. وقلنا إيه النية؟ زي ما لو حد فاكر قلنا النية لها شروط غير بعض الأحكام التي ذكرناها. أول شروط النية تبييت، لابد من تبييت النية ليلا. والشرط الثاني التعيين، لازم يعين ما سيصومه نازل الكفارة كذا كذا، أما في رمضان فلا يتسع المقام إلا لنية صيام رمضان فقط. والشرط الثالث التكرار في رمضان، يعني لابد أن يبيت الصيام لكل ليلة، لأن كل ليلة عبادة منفصلة، فلو فسد يوم لا علاقة لليوم الذي قبله به ولا للذي بعده به. واضح؟ لو فسد يوم يبقى هو يوم فقط، لذلك كانت النية لكل يوم. وتكلمنا بعد ذلك على بعض أحكام النية، الإمساك عن المفطرات، تكلمنا عن الإمساك عن الأكل والشرب، ووصول عين إلى جوف من منفذ مفتوح، أن يصل أي عين يعني شيء يرى بالعين ولو حاجة، حتى لو كان صغيرا مثل السمسمة مثلا كما يقول العلماء، وتدخل منفذ مفتوح. منفذ مفتوح ذكرنا أنه هو الأذن والإيه والفم، معه مع الأنف كذلك، فلو قطر في الأنف ونزل إلى جوفه يكون كذلك. والمنفذ التالي هو القبل والدبر من الرجل والمرأة، بحيث أن الحقنة تفطر. الحقنة المقصودة هناك في كلام السلف هي الحقنة الشرجية، لم يكن يعرفون حقنة الوريد ولا العضل ولا ذلك، هذا كلام حديث يعني. وذكرنا كذلك أن هي الحقنة في العضل أو الوريد لا تفطر، طالما أنها لا تتعلق بالتغذية والأكل والشرب الذي ينافي مقصود الصوم، وهو الجوع والعطش المتعلق بهذه العبادة التي لا حكمتها في ترك الطعام والشراب والشهوة. ذكرنا العين في مذهب الشافعية أنها ليست من المنافذ التي تؤدي إلى الجوف، حتى لو قطر المرء وأحس بطعم الدواء في حلقه لا يفطر على مذهب الشافعية، ولكن على مذهب الحنابلة هذا جوف. على مذهب الحنابلة يقول إيه؟ لو قطر وأحس بحلقه يفطر. لذلك قلنا هذه المسألة من مسائل التحوط في العبادة، يعني من لم يكن محتاجا احتياجا شديدا إلى التقطير في عينه في صيام رمضان لا يضع القطرة في عينه في الصيام ويضعها في بعد الإفطار، خروجا من هذا الخلاف، لأن العلماء يقولون القاعدة عندهم الخروج من الخلاف مستحب. واحد يقول لك حرام، واحد يقول لك جائز، تخاف على إيه؟ تخاف على عبادتك، دي اسمها كده بالبلدي. عندما يقول لك هذا حرام وهذا يجوز تقول لا، الخروج من الخلاف مستحب ولا يعمله، فمستحب ألا يفعله، أو كان العكس يبقى مستحب أن يفعله، مثلا إذا كان واجبا أو جائزا قال لا، ده جائز يقول له ولا واجب قال واجب، لا جائز أو مستحب يقول لا، الخلاف الخروج من الخلاف مستحب، هذه القاعدة كما ذكرنا. كل هذه المسائل في التعبد، عشان في ناس يقول لك أنتوا عايزين تعملوا دين شوية أحوطيات كلام كده فارغ لا قيمة له، كله نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أن يتحوط لعبادته هو يفعلها مرة واحدة، يقول له هذا حرام هذا جائز هذا باطل هذا صحيح، صرت أنت لا تعرف عبادتك أنها باطلة أو صحيحة، يبقى الأولى التحوط. إذا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم صلى ثلاثا أو أربعة، لو لم نقل بالتحوط يبقى هنقول صلى كام؟ صلى أربعة، يقول لي عم صلاتك صحيحة يعني. إنما التحوط في هذه العبادة قال لا، إذا شك أربعة صلى أربعة أو ثلاثا فليضف إليها ركعة، يبقى يبني على اليقين مش يبني على غيره، يبقى اليقين هنا إيه؟ التحوط، نلاقي يصلي ركعة كمان. هذا الكلام ده في العبادات، في المعاملات الأصل فيها الإباحة، غير العبادات. العبادات الأصل فيها الدليل، هذا جائز هذا واجب هذا مستحب هذا حرام، يبقى أنت تقف عند هذا عند هذا الدليل الوارد. أما المعاملات بقية المعاملات كلها الأصل فيها الإباحة، إلا أن يأتي دليل بمنع. إن شاء الله نشير إلى كثير من هذه القواعد. أنت عرفت القاعدة دي بتاع الخروج من خلاف مستحب، الأشياء الأمر في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. إن شاء الله نذكر تفاصيل هذه القواعد وقواعد أخرى عندما تأتي معنا في المعاملة. ماشي كده، ذكرنا هذه المسائل في مسائل الإفطار للصائم بالنسبة لدخول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، عشان كده هي كلام محدد في مذهب الشافعي، دخول عين يعني شيء تشوفه بعينك لا حجم إلى الجوف، الجوف سواء كان إلى الدماغ أو الجوف النازل إلى المعدة، فيبقى لو ادى لحقنا في الوريد في العضل هذا مش جوف، لأنه لا يصل إلى إلى المعدة ولا يصل إلى الدماغ كما هو معلوم. ماشي كده، والكلام ده كله عن القصد والاختيار. يبقى نتعلم ربك هذه المسألة، إن هو يقصد إليها مختارا، يعني بيقصد إلى هذا العمل وبالبالك يعني مش ناسي، ومختارا يعني مش مكره. يبقى الإفطار، يبقى لو أفطر مكرها يبقى ذكرنا أنه صيامه صحيح، لو أفطر ناسيا صيامه صحيح. يبقى أنت يفطر قالوا لو قصد إلى ذلك، يعني عالم ومش ناسي ومختار يعني مش مكر. ماشي. الثالث من مفطرات صيام اليوم الذي نبدأ به هو الكلام على القيء المتعمد والنخامة. ماشي. القيء المتعمد يعني أنه يتقيأ، يحط أصبعه، أن يضع أصبعه مثلا في فيه، أو أن يستخدم أي وسيلة، وسائل طبية أو غيره ليتقيأ. هذا معنى التقيأ. الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، من استقاء كما يقول فعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه، أو من ذرعه القيء، ذرعه يبقى غلبه يعني. واضح؟ ده الحديث الدليل في هذه المسألة. يقول بقى إذا استقاء الصائم متعمدا، كان أدخل أصبعه في حلقه أو قام بعمل ما ليستقيء، فإنه يفطر. وإن ذرعه القيء يعني غلبه القيء يعني استقى غصبا لم يبطل صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء يعني من استقاء يعني من طلب القيء متعمدا. استقاء الألف والسين والتهدي يعني لطلب الفعل، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لأن القيء يقول الحكمة في كده يعني، يقول اللي بيستقي ده القيء بإيه؟ غالبا يخرج إلى الفم ثم يعود منه شيء إلى المعدة يخرج كذا. وهذه مسألة مبطلة كما سترون في موضوع النخامة، إنه لو وصل شيء إلى الجو إلى جوف الفم تجويف الفم هنقولها دلوقتي ثم رجع إلى المعدة مرة أخرى بطل الصيام. لذلك هذه مسائل أيضا من مسائل التحوط في مذهب الشافعية، ليأخذ المرء حذره في تعبده يعني يستمسك، ولكن يأخذ حذره كما سنذكر بعد ذلك حيث لا يصل إلى الوسواس يكون الأمر. وإذا اقتلع الصائم نخامة، نخامة اللي هي البلغم اللي هو من البصاق السخين المنعقد، يعني بيطلع له شوية بلغم سواء كان من جوفه أو من دماغه، ينزل من الدماغ إلى إيه؟ إلى تجويف الفم، أو يخرج من الصدر إلى تجويف الفم. يقول بقى الشيخ: وإذا اقتلع الصائم نخامة وهو البلغم من البصاق السخين المنعقد من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه، عمل كده مثلا وجه منزل النخامة من رأسه ثم ابتلعه بطل صومه. عشان الناس تأخذ بالها برضه المسألة دي، الناس متسهلة فيها شوية أخذوا حذرهم فيها في صيام رمضان. وإن اقتلع نخامة من باطنه كذلك كما نقول ثم لفظها لم يفطر. يبقى لو اقتلع النخامة لم يفطر إذا لفظها يعني بصقها، واضح؟ لو بلحها لو بلحها متعمدا عرفنا بقى اسمها ايه، متعمدا يعني مش مخطئا، يعني جه كح كده ما خدش باله وجه بلع النخام ده مخطئا، يعني ما كانش قاصد انه يبلحها غضبا عمدا. هذه الحالة ان شاء الله لا يفطر. يقول: لأنه مما تدعو الحاجة إليه وتكرر فرخص فيها، ولو نزلت بنفسها أو بغلبة سعال فلا تؤثر في الصيام. لو هي نزلت إلى جوفه لوحدها من جوع لا تؤثر في الصوم. طيب وإذا قصد ابتلاعها وبقيت في مكانها، واحد يكح جاء طلع البلغم في جوفه وقف لما يستكمل، لا هو قد لفظه ولا هو بلعه، وقف في مكانه كما يحدث في كثير من الأحوال، قال فلا يفطر. ولو نزلت من الدماغ وحصلت في حد الظاهر من الفم، من الفم بحيث يمكن لفظها، فعليه أن يقطعها ويمجها، يعني يبصقها من مجراها ويمجها إلى الخارج، يطردها يعني في كمه في منديل في شيء ليس عليه شيء. هذا الكلام بالمناسبة في مذهب الشافعية في الصلاة والصيام، عندهم كذلك في الصلاة نعمل كده بمزاجه كده، عمال يبلع ريقه عمال يبلع النخامة يتنخم ويبلع، يعني زي اللي بيقعد يكح في الصلاة مش مصدقين، اقول له الكح في الصلاة صلاتك باطلة، مجرد الكح كده يعني مجرد إخراج صوت اللي حرفين متميزين أو حرف طويل يبطل صلاته. قوموا لله قانتين، مش قاعد قدام ربنا عمال يكح عمال يبتلع النخامة، ده مش واقف قدام ربنا، لا انت لو واقف قدام حد من الخلق لا يمكن أن تفعل ذلك. هنا في هذا القنوت في القيام لله جل وعلا. فإن تركها مع القدرة، يدي بقى لو هو بيقول بقى لو نزلت من الدماغ في حد الفم في الظاهر من الفم، طب ايه الحد الظاهر بقى من الفم اللي هي لو انا بلعتها لما توصل له وجيت بلعها بمزاجي متعمدا قصيدا كما ذكرنا يبقى تبطل، يبطل الصيام او تبطل الصلاه. قال اهي بقى الشيخ بيقول اهي ان الشافعيه يعني بيبقوا مدققين في هذه المسائل، يقول الى ايه فان تركها مع قدره فوصلت الى الجوف افطر لتقصيره، وان لم تصل الى حد الظاهر من الفم يبقى هو مشكلته في ان تصل الى حد الايه الظاهر من الفم ثم يبلعها، بحيث ان هي اسمها دخلت من الظاهر الى الباطن. ده معناها لانه افطار انما يفطر بما دخل لا بما خرج. واضح كده؟ يقول له طب ايه بقى حد الظاهر التي إذ وصلت الي ثم بلعها قاصدا افطر؟ قال هو مخرج الخاء والحاء، يبقى قدام شويه كده قريب من اللسان بتاع التجويد، خاء كده اللي هي الحروف الحلقيه خاء، يعني لو وقفت عليها كده وقفت هي بدل خاء قريبه شويه من ايه من الثنايا العليا، لو وصلت قبل كده وبالعاء ليس فيه شيء لأنها لم تصل إلى حد الظاهر. يبقى لو واحد بيكح كده وليس قريبة من الإيه من الحلقوم، يعني عدت اللهاد اللي هي في حلق الإنسان ورجعت ليس فيها شيء، لو وصلت إلى مخرج الخاء والحاء هذه ثم ابتلعها عامدا هذه التي تبطل. يقول ولو حصلت حد الظاهر ولم يقدر على قطعها ولا مجها، لا يعرف بقى يقطعها ولا عرف يمجها، هذا قد غلبته إذن فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ماشي، يجي يقول أنا جات فعلا وصلت لحد الظاهر لكن لا أنا عرفت أتف ولا عرفت أبلع ولا عرفت، ما عرفتش أتف ولا عرفت أقطعها حتى تخرج، خلاص طالما لم يتمكن إن شاء الله صيامه صحيح. وهذا الثالث الرابع من مفترات الصوم الوطأ عمدا. على مذهب الشافعيه بس على مذهب جمهور اهل العلم، دي المساله على مذهب الجمهور. ماشي، نعم نعم. سؤاله بيقول هذه المساله على مذهب الشافعيات فقط، قلت له على مذهب جمهور العلماء الوطأ عمدا. إن الجماعة بالوطأ عمدا نهار رمضان يبطل الصوم بالإجماع، المسألة فيها إجماع، ولو ما يقول الشيخ ولو بغير إنزال، مجرد الجماع يبطل الصيام ولا يؤثر هذا في الليل، يعني جمع امرأته وأصبح جنبا حتى إن أصبح جنبا يعني بعد الفجر للوطأ ليلا فلا شيء عليه، يغتسل ويصلي الفجر ولا شيء عليه. من مستحبات الصيام إن شاء الله كما سنذكر أن يغتسل الجنابة قبل الفجر يعني أو بعد الفجر. يقول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع، ثم قال تعالى في نفس الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فدل على أنه لا يجوز أن يباشر ليلا. نعم، وبعد ذلك قال يمتنع المباشرة نهارا حتى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فدل على جواز المباشرة ليلا وامتناع المباشرة نهارا، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة المجمعة وأنتم عاكفون أي في حال الاعتكاف، المباشرة في الفرج إذن تبطل الصوم لأنه ينافي الصوم فهو كالأكل سواء أنزل أم لم ينزل كيفما كان الوقت وأينما كان. اللي يقرأ بقى يلاقي اللفظة دي يقول أينما كان، لو أراها بقى في كتب الشافعية القديمة هيقول له أينما كان، يعني لو وطأ في القبر في الدبر في بهيمة بطل صوم، ده معناه. ماشي نكمل الكلام ولا الناس نامت؟ حتى في الفقه بينام وحتى في الجمعة بينام، هذا طلوع الروح. وإن وطأ ناسيا، طيب قال وإن وطأ ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فنص الحديث على الأكل والشرب في النسيان، والجماع من مبطلات الصوم، فقياسه على الأكل والشرب قياس صحيح. وقاس العلماء عليهم الجماع وغيره مما يبطل الصوم إذا فعله ناسيا. طيب هذه مسألة، بس هذه المسألة بقى اللي هي الواطئ متعمدا عليه القضاء والكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. احنا بنقول هذه ليه دلوقتي؟ بنقول عشان بيقول طب وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، لم يحدث منه الوطء الصحيح، يعني باشر دون الفرج فحصل إنزال، أو قبل فأنزل بطل صوم. الفارق بينه وبين الجماع، الفارق بينه وبين الجماع أنه بطل صوم عليه القضاء فقط، الجماع صحيح الكامل يعني اللي احنا قلناه قبلا ودبرا أي حاجة عليه القضاء والكفارة المغلظة. هذا عليه إيه؟ عليه القضاء فقط، علاوة على أنه لا يجوز له ابتداء أن يفعل ذلك طالما كان هذا سببا لإبطال الصوم، يعني معناه أنه يأثم عليه القضاء. عشان كده يقولوا إيه؟ القبلة للصائم مكروهة، إن خشي على نفسه الإنزال أو الوط يحرم. وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه، وإن لم ينزل لم يبطل صومه. ذلك قلنا بالكراهة في القبلة، وإنما يخشى بطلان الصيام لذلك يمتنع. والمسألة التالية المرأة، لا لا حتى في الجماع ما لهاش كفارة، لا ما لهاش كفارة عند الشافعية في الجماع. مهم يقول في مسألة تالية، يقول إن جمع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع، يعني نزع نفسه قبل أول ما سمع الأذان نزع نفسه وأنزل حال الأذان أو بعد الأذان لم يبطل الصوم، لأن هذا الإنزال من مباشرة جائزة، سموها بقى مش من مباشرة إيه ممنوع، مباشرة جائزة. إنه يجوز له الرفث إلى نسائه حال الليل، فجمع امرأته في الليل فأذن الفجر، فإن نزع مباشرة فلا شيء عليه، وإن ترك نفسه بطل صوم. وإن نزع مباشرة ثم أنزل بعد الأذان لا شيء عليه، لأنه إنزال من جماع جائز. واضح؟ ومن أصبح جنبا من جماع أو احتلام أتم صومه، لما روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس من المفطرات الإنزال، والشيخ كتبها هنا في المعتمد، كتبها الاستمناء، هي الإنزال في الكتب القديمة. وهو إخراج المني عمدا بغير جماع، إخراج المني عمدا يعني من استمنى بطل صيامه، أو قبل فأنزل بطل صيامه، استمنى بيده أو بيد زوجته بطل صيامه، استمنى بلمس بطل صيامه، لأن كل ذلك إنزال عن مباشرة، أما لو فكر فأمنى لا يبطل صوم. بعد يفكر شوية فهزين الرضيع فأنزل لا شيء عليه، إنما كان بطلان للصوم عن المباشرة. واضح؟ كما نام في نهار رمضان فأصبح فاستيقظ جنوبا لا شيء عليه. لذلك يقول إذا نظر بعينه وكرر النظر دون لمس أو دون مباشرة يعني، أو فكر بقلبه بدون لمس أو فأنزل لا يفطر لعدم المباشرة. وكذا إذا احتمل وهو نائم فإنه لا يفطر بالإجماع في صيام رمضان. وأما مجرد القبلة بلا إنزال يحصل فيها شيء فهذا لا يفطر، كما روى جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبلت وأنا صائم. يعني حتى يرى الناس كيف كان الصحابة يتصرفون في مثل هذه المواقف خوفا على عبادتهم وخوفا على دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، كان مضمضة وأنت صائم كما ذكرنا، ولكن بدون إيه فاكر بدون إيه المضمضة والاستنشاق إلا أن يبالغ. فشبه القبلة بالمضمضة والمضمضة مشروعة للصائم ولا تفطر إلا إذا لم يبالغ ولم يصل شيء منها إلى الجوف، فإن بالغ وصل الماء إلى الجوف أفطر، كذلك القبلة إن بالغ وأنزل أفطر وإلا فلا. هذا معناه واضح. إذا أنت مضمض فبالغ فوصل شيء إلى الجوف وصل نزل شيء إلى الجوف أفطر، وعليه كذلك فإن قبل فأنزل أفطر، فإن قبل فلم ينزل فهك المضمضة التي لا مبالغة فيها بحيث لم يصل شيء إلى الجوف بسبب المبالغة. ولكن تكره القبلة للصائم كراهة التحريم إذا كانت تحرك الشهوة للرجل والمرأة لتعريض الصوم للإفساد، فإن لم تحرك الشهوة فهي مكروهة والأولى تركها، كما روينا لما روت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكن أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. إربه يعني شهوته. طيب لو قبل امرأة فأمنى ولكن لم يخرج المني، قال لا يفطر. السادس الحيض والنفاس. لا لا لا يفطر في مذهب الشافعي، ليس مفطرا في مذهب الشافعي. عندك بقى الحنفية بقى الحنفية وكده حنفية متشددين في هذه المسألة. هو حدث أي حاجة بحيث المني لم ينزل مسك نفسه أي شيء الحيض والنفاس. لو مضمض ثلاثة وسافر كذا مرة برضو في الريق بتاعه جري وبلعه ريق وجري بيتمضمض ثلاث مرات بس فش هاي الحيض والنفاس. هذا الأمر السادس والسابع. إذا صامت المرأة ثم طرأ عليها في نهار رمضان الحيض أو النفاس بطل الصوم، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أتاها فيه الحيض أو أصابها فيه النفاس، لأن كل من الحيض والنفاس كما ذكرنا عذر من أعذار التي تمنع الصوم، حتى لو نوت صيام واستكملت لا يصح الصوم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دين المرأة قال وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، أو لم تصلي ولم تصم؟ هذا معناه أن الحائض وبالتالي النفساء كذلك إذا حاضت بطل الصيام. السبب التالي للمفطرات هو الجنون والردة. فإذا طرأ عليه جنون في نهار رمضان صار غير مكلف وبالتالي بطل الصوم. من شروط الصيام التكليف، والتكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا. إذا طرأ الجنون هذه الأولى، والردة كذلك إن طرأت عليه الردة والعياذ بالله كفر يعني في صيامه والعياذ بالله تعالى بطل الصوم، لأن الصوم متعلق صحته بالإيمان، لا يقبل إلا أن يكون مؤمنا. وإن كان كما ذكرنا الكفار مخاطبون بإيه؟ مخاطبون بفروع الشريعة. هذه هي المفطرات. يقول هنا الشيخ سبعة، اللي يقرأ الكتب القديمة بيفردوها، الحيض لوحده والنفاس لوحده والجنون لوحده والردة وحدها، فتكون عشرة، والاستقاء والنخامة، فهي على كلام الشيخ هنا عشرة أيضا. إذا طرأ الجنون أو الردة هذه المفطرات السبعة التي يجب الإمساك عنها في نهار رمضان. طب الحجامة؟ قال في حاجة بقى الحجامة. قال لماذا الحجامة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمعجوم. يقول أما الحجامة فلا تفطر، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وفي رواية الترمذي وابن ماجه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. وماذا هنا يقول بذلك؟ وهو ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه أي هذا الحديث وهو احتجم وهو صائم متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الأولى تركه لأنه يضعف. إيه الأولى تركه بقى؟ الحجامة، لأنها تضعف الصائم عن الصوم، فالأولى الترك. هذا الكلام في المذهب. الإمام الشافعي قال في هذه المسألة أنه إذا احتجم عندي لا يفطر، وإذا بالنسبة هو لم يصح عنده رضي الله عنه حديث أفطر الحاجم والمهجوم. لذلك من أصله قال لا يفطر إذا احتجم، والمذهب أنه الأولى الترك لأنه يضعف كما ذكر. ماشي، نستكمل الكلام في هذه المسائل. ويجب الإمساك عن المفطرات والابتعاد عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المسألة المهمة التي ينبغي النظر فيها وهي لا يجوز له تناول المفطرات كالأكل والشرب آخر النهار إلا بيقين، كأن يعاين غروب الشمس أو أن يتحقق ذلك بخبر الثقة أو باجتهاد. لماذا؟ قال لأنه لو أكل أو شرب خطأ ثم تبين بقاء النهار أفطر عليه القضاء. عشان كده الناس يقول لك إيه في الأذان، هو الشيخ اللي بيخلينا نستنى لغاية لما الأذان يخلص ما يفطر شيء، يقول له عشان تتأكد أنك قد أفطرت بيقين، هذه واحدة. والثانية أن تردد الأذان خلف المؤذن، والثالثة أن تدعو بسنة الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. والرابعة أن الصائم له دعوة ما ترد الصائم، فعند فطره يبقى الصائم له دعوة ما ترد، مش وللصائم دعوة لا ترد حين الفطر، لا، ده بعض العلماء ضعفين هذه اللفظ، إنما الصائم له دعوة لا ترد. فحينئذ يستحب عند الإفطار أن يدعو الصائم بما أحب لله تعالى. الذي يفطر مجرد أن يقول الإمام الله المؤذن الله أكبر الله أكبر ترك كل هذه السنن، ويمكن أن يكون قد أفطر بغير يقين. يجي يفطر كده يسمع الأذان، وبعد كده شوية يقولوا له إيه ده الأذان لسه ما أذنش، بطل صوم. واضح؟ لا بد من هذا الأمر والتحوط فيه، ونبهنا عليه مرارا. وكذلك في المفطرات ينبغي أن يمتنع عن المفطرات أول طلوع الفجر، فإن أكل أو شرب وتبين له الغلط، يعني أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع وهو يأكل، بطل صومه، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه ثم يقضي يوما لحرمة النهار، لحرمة الصيام، لحرمة الوقت، ثم يقضي يوما بدله. لما روى حنظلة رضي الله عنه قال: كنا في المدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب، فظننا أن الشمس قد غربت، فأفطر بعض الناس، فأمر عمر رضي الله عنه من كان أفطر أن يصوم يوما مكانه، لأنه مفرط، والنسيان كما ذكرنا لا يؤثر في الصيام سواء في الأكل أو الشرب أو القيء أو الاستعاط أو الجماع. الاستعاط يعني يحط صعود في الفم، حاجة زي الدواء كده أو شيء في الفم أو في الغيط، أو فعل غير ذلك من مفطرات صيام ناسيا لا يفطر. الأخيرة لو طلع، عشان دي مسألة من المسائل اللي السلفيين بيفرطوا فيها شوية، يقول لو طلع الفجر وفي فمه طعام يجب أن يلفظه، كما لو طلع الفجر وهو مجامع فيجب أن ينزع. هيلاقي واحد يقول له إيه إذا كان الإناء على يد أحدكم فلا في الأذان يعني فلا يضع حتى يأخذ نهمته، فسروها الأئمة على الأذان الأول لا على الأذان الثاني. يبقى هنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا طلع الفجر بدأ الصوم، ما فيش بقى حاجة اسمها يقول لي لا ده ممكن تأكل وتشرب بقى لغاية الأذان الثاني، ولا ممكن تكمل تشرب وتكمل والمؤذن بيأذن، ده مش دين ومش عبادة ومش تحوط لدين الله تعالى. مش حد يقول لك بقى ده واجب عليه ولا ده حرام وبعدين تقول له يا عم كل كل والمؤذن بيأذن، اقول لك عم صلاة صيامك باطل، يقول له لا لا لا لا. انظر إلى هذه الحالة إذن، وحاول أن تجتنب ذلك، أن تجتنب ذلك. سنن الصيام ومكروهاته. انتهينا من الإيه؟ المفطرات، دخلنا في مستحبات الصيام ومكروهات الصيام. ماشي. يستحب في الصيام الأمور الآتية: الأول تعجيل الفطر، تعجيل الفطر ولكن كما ذكرنا بعد تيقن الغروب. يستحب للصائم أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وذكرنا معنى التعجيل أن يقوم بهذه السنن وليتيقن دخول الليل ثم يفطر، لن تأخذ منه عدة دقائق أتضرع فيها إلى الله تعالى ويحقق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليفطر على تمر أو على ماء ويصلي، ثم بعد ذلك يقوم ليملأ معدته كما يحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان الإخوة ما بيصوموش ولا حاجة، ده هو بيصوم النهار ثم يملأ معدته بعد ذلك بكل أنواع الطعام، ويأتي إلى القيام ليلعب رياضة حتى يهضم ما أكله، فلا هو صام ولا هو قام. ثم يأتي إلى السحور ليملأ بطنه كذلك مرة أخرى، ليعوض صيامه حتى يكون صيامه كما يظن أن هذا الأكل سيحميه يعني في فترة الصيام. وضع بذلك مقصود الصوم، مقصود الصوم هو التقلل من الطعام والشراب حتى يسد على الشيطان مجاريه، حتى يخرج من الصيام من المتقين. أما إن كان يصوم ثم يعوض بعد ذلك طعامه بالنهار في إفطاره ويعوض الباقي في سحوره فكأنه لم يفعل شيئا. المستحب الثاني الفطر على رطب أو تمر. يستحب للصائم أن يفطر على رطب، فإن لم يجد على تمر، فإن لم يجد على ماء. لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. يعني يشرب شوية ماء، يشرب كم شربة ماء. وروى سلمان بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وجمع من أهل العلم حسن هذا الحديث، لم يخالف إلا الشيخ ناصر الدين الألباني، عشان عايز يعرف المسألة، لم يخالف في تحسينه إلى تضعيفه يعني الشيخ ناصر. المستحب الثالث من مستحبات الصوم الدعاء عند الإفطار. يستحب للصائم أن يقول عند إفطاره، بغض النظر بقى عن سنيد هذه الروايات، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. لما روى معاذ بن زهرة رحمه الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر. الحديث الأول اللي احنا ذكرناه هذا حديث كما يقول الشيخ هنا في الهامش ضعيف، وهو فعلا ضعيف، اللي هو حديث إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وحديث ضعيف مرسل، وبعضهم حسن إرساله. الثاني وهو إذا أفطر قال ذهب الظمأ، بس دي بقى إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ده حديث هذا هو أبو داود والدارقطني، حسن بقى الحافظ في التلخيص والمشكاة وحسن بن قدامة وغيره من أهل العلم. ماشي. كما يستحب للصائم عند إفطاره أن يدعو الله تعالى لما ذكرنا في حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم إن شاء الله تعالى. الأحاديث في هذه الحالة، وهو حديث للصائم عند فطره دعوته لا ترد، الحافظ فقط هو اللي حسنه، الحافظ ابن حجر، الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم ضعفوا هذه الروايات. البصيري في ابن ماجه، البصيري مخرج أحاديث ابن ماجه، محسن هذا الحديث، وهو للصائم عند فطره دعوته لا ترد. وكذلك صححه ابن الملقن في تحفة المحتاج، تحفة المحتاج ده تخريج حديث من هيك فنزة الشافعية، كذلك صححه في ابن الملقن. وكان ابن عمر إذا أفطر يقول اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي. هذا كما ذكرناه يدخل مع الحديث السابق، هم الحديثان حسنهما البصيري كما ذكرنا، وصححه ابن الملاقين كما ذكرنا، وشيخ ناصر ضعفهما. ليس فيها مشكلة في فضائل الأعمال طالما قد حسن ذلك أحد من أهل العلم. الرابع إفطار الصائم. من مستحبات الصيام أن يفطر صائما، أن يدعو صائما، مش أول ما يروح الجامع تبقى مناظر لطيفة جدا وهي الناس بتصلي المغرب، كل واحد يعني في بقى ايه الواحد يشوف ناس غرب كده في مصر كل واحد اول ما يسلم السلام عليكم يجري عشان هو ياكل لوحده وما يقولش لحد تعالى كل معايا حتى ما يقولش لحد اتفضل مثلا معاك هذه المسألة ينبغي أن يخرج عنها المؤمنون وأن يكون من همه أن يفطر أحدا فله أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. ولذلك قال يستحب للصائم أن يدعو الصائم للطعام وأن يفطره بأن يطعمه في وقت الفطر معه، فإن لم يقدر على عشائه فطره على تمرة على تمر ولا على ماء ولا حاجة، يعني المرء يكون مشغولا بمثل هذه الأمور التي يثاب عليها، أنه جايب تمر معه جايب رطب جايب كذا ليأخذ ثوابا في أن يفطر أحدا على مثل هذه الأشياء، فإن لم يجد يحضر معه ماء يسقي به هؤلاء الصائمين مثلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شربة لبن كذلك، لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجل الصائم شيء. الجزء ده من فطر صائما فله مثل أجره، الجزء ده فقط صحيح. الحديث بقى الطويل، في حديث طويل بقى من فطر صائما فله أجره، وقال بعض الصحابة يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال يعطي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمر أو شربة ماء أو مسقة لبن. وحديث طويل رواه الإيه في ترغيب وترهيب المنذري عن ابن خزيمة. المهم هذا الحديث الطويل هذا اللي فيه الكلام في سنده نكارة وضعف، أما هذه الجزئية الأولى فهي صحيحة في صحيح الجامع، لها من فطر صائما فله أجره. واضح؟ أحد يسألني بقى عن الجزء الباقي في الحديث اللي هو بيقول عليه الشيخ أن هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو الشيخ ابن حبان في الثواب ورواه في الترغيب والترهيب. هذا المتن الطويل للحقيقة العلمية في سنده كلام يعني ضعف ونكارة كما يقولون. المستحب الخامس تناول السحور. لا ينبغي للمرء أن يترك السحور حتى على أي شيء حتى ولو على ماء لأمرين، الأمر الأول أن في السحور بركة، والأمر الثاني مخالفة اليهود والنصارى فإنهم لا يتسحرون للصيام. السحر هو آخر الليل ثلث الأخير يعني، أما السحور بالفتح فهو اسم للطعام الذي يأكله المرء، أما السحور نفسه فهو الفعل، فعل السحور. يبقى السحور يعني يروح يأكل، أما السحور فهو المأكول نفسه، زي الوضوء والوضوء. الوضوء هو الفعل أن تفعل أفعال الوضوء المعلومة، أما الوضوء نفسه فهو الماء الذي تتوضأ به. لذلك يقول الشيخ هو والسحور بالاسم اسم للطعام الذي يتسحر به كالخبز المأكول وغيره، أما السحور بالضم فهو الفعل المصدر. يستحب للصائم تناول السحور وهو الطعام في السحر، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، الحديث الصحيحين. وسبب البركة لعله يعني المعنى الذي ينظرون إليه في التعليل يعني الحكمة بكذا، قال أن في السحور تقوية للصائم على الصوم وتنشيطا له للصيام يعني وفرحا بالصيام وتهوينا للصيام عليه إلى آخر ذلك. فالسحور فيه معونة على الصوم، ووقت السحور بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، ويحصل أي السحور بكثير المأكول وقليله، ويحصل بالماء أيضا. ولكن يستحب كما ذكرنا في تعجيل الفطور تأخير السحور، وهو السادس يقول ويستحب للمسلم تأخير السحور، لما روت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجل الفطر ويؤخر السحور، فقالت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في الصحيحين. ويستحب تأخير السحور ما دام المرء متيقنا أن أن الليل لا يزال بقيا، يعني إذا شك هل طلع للفجر أو لا يزال الليل بقيا لا يأكل، لأنه لو أكل ثم تبين طلوع الفجر بطل صوم. لذلك كانوا أي سلف الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بين سحوره وبين إمساكه عن الأكل والطعام والشراب قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. الحديث هذا في الصحيحين. يبقى أنت بتعمل حسابك أن بينك وبين الأذان 50 آية، مش تيجي واقف مستني الراجل هيقول عمك سيد الله أكبر الله أكبر، تيجي ماسك المية وواقف جنب التلاجة ويقعد يشرب أو ما يقول الله أكبر يحط الإناء. لا، حاول أن يكون كذلك احتياطا للدخول في العبادة. السابع، الاغتسال من الحدث الأكبر من المستحبات. أن يغتسل المرء من الجنابة قبل الفجر حتى يصبح طاهرا في صومه، ليكون طاهرا من أول الصوم، فإن لم يغتسل فصومه صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الجنابة إذا قام وهو جنب لا تنافي الصوم، ولكن الأفضل الإسراع بالاغتسال، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب للمرأة أيضا أن تغتسل من هذه الثلاثة، الحيض والنفاس والجماع، إذا صدر ذلك قبل الفجر أيضا لتبدأ صومها صياما طاهرا، وإلا فإن الصوم صحيح إن شاء الله تعالى. الثامن من المستحبات في الصيام كثرة الأعمال الصالحة. الصائم في عبادة وقرب من الله تعالى، ولذلك يستحب له أن يزيد في التقرب إلى الله تعالى كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثرة الصدقة والإنفاق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وكذلك لما روى أنس رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة رمضان أو صدقة في رمضان. وحديث ما لقيتش حد حسنه للأسف، كلهم ضعفوا. ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، كما يستحب الإكثار من قراءة القرآن ومدارسته، لأن رمضان شهر القرآن فيه أنزل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن في رمضان ويتدارسه مع جبريل عليه السلام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه القرآن، وعرضه مرتين في العام الذي انتقل فيه إلى الله تعالى. ويستحب الإكثار من صلاة التطوع وقيام رمضان، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسبق ذلك في صلاة التطوع. ويستحب بعد ذلك للصائم الاعتكاف في المسجد للتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان كما سنبينه في نهاية الكلام في الصيام في فصل الاعتكاف إن شاء الله تعالى، رجاء أن يصادف ليلة القدر إلى آخر ما كنا نذكر في هذه المعاني في حال المؤمنين في رمضان. لازم طلبة العلم يقرؤون كتاب حال المؤمنين في رمضان. ونقف عند هذا الحد وهو باب مكروهات الصيام إن شاء الله تعالى. سأل يقول إذا لم يبيت النية من الليل وأصبح لم يجد ما يأكله هل يجوز أن ينوي الصيام باقي اليوم؟